علي عتي كويت بشوفت الغماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا لي عتي كويت بشوفت الغماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا لي عتي كويت بشوفت الغماق سيدي انا اللي كويت بشوف نجالي بزين فايق مهما نضرت خال على الخط شريق وردقاني ماليه شقيق في رياض من عام وبسيق حين نضرتون كويت يا عدولي بحر الشوق اتركني بنرجع وخاوف مير مهاجي محروق دموعي زيم زان من حداقي عمدال من كواب الوجنا الخالية شواقو بالحب جاح وتباقى تمثيل قايس وابن هاشم وكذلك العراقي يا سيدي بغيت نشوف الرماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا سيدي بغيت نشوف الرماق قال يا ناسيدي وانطقت قلت الغزالي داوي برضى العاشق أصابغ النواجل يا بن خفيق لا تزيد لقلبي تشويق مال طبعك جافي تحقيق اتكلم حبوبي وقال لي يا صابغ الرموق من طبع الغزلان الجفا كما قالوا ناس الدوق اللي ما نهجر يا عشيق باقي ما داق لي عت الهجرة والتهان كيف داقوا ناس الهوى العشاقة لله زورني نتعافى ونريح من شواقي يا ياسين بغيت نشوف الرماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا ياسين بغيت نشوف الرماق في الحين قلت له يا مليك القلب عاد شايق حمل الصدود يا سيدي لي سنطيق زورني بيا كون رفيق يا هلال جلاب غصيق لو دقتي حرتيه لي ستشفير اسم المفروق ارحم ترحام اكامل البها والعاتق معتوق ما خفتي من رب الورى الباقي الروح والعقل جمالك هادو تنين شاقو عشقي وزينك تلاقى من لا يكون صبار في نهج الحب غير شاقي يا سيدي بغيت نشوف الرماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا سيدي قال يا ناسيدي ودوا وقال لي بجوابه بدر الدجاج شروق نادت ساعة سرورك يا العشيق بالزيارة دون تضريق بينا عهد الله وطيق افرح قلبي لزيارته وصح العهد موثوق ثم سرت لرسمي سريع عازم نحتال بشوق الوصول لين هو ديار ماقي نوجد برضا بستاني متناع ما وراقوق ونوهر الدفاقة وطيار ناطقة في منابر الدواح والسواقي أيام يا سيك لي تشوف الأمراض يوم ريت اللي تيهني على رفاقي أيام يا سيك لي تشوف الأمراض فراش تمرسمي فراشات حرير زي رايق بالحوف والزرابي وشمع ورحيق الكواب في ناجل الوريق فوق صفراء المدام عتيق تسارح وحياتي عجاب شلا شاهد مخلوق وبقيت نراجي من محاسنو عالبدور تفوق حتى جاملا خان في اتفاقي صبر ياد باهي عجب من شاف تور ماقو زهو النجال وعشاقة اهل قلت له بوصولك يا من بغى ملاقي يا سيدي تشوف الضرنا يوم ريت اللي تيهني على رفاقي بالحبيب الباهي فبهي من الغاسق بتنابهاك ورم والراح تفيق والبساط بالجمال شريق والمدام حلالي بريق نعصر خد المحبوب عاد ورضو لايح مشروق أرشق الخمر وبساطنا زهر بوصال المعشوق غزالي ما بين البدور ساقي والشمع كاينوح في وقت الزورة على فراقو واللي هويت بحداقة يهدي الراحة في كواب من البلار والعراقي تاروى وغاب وطاح ولفاق المنام غشا تاج الزين في رواقي ومعاه للدليل نومي بتعناق حين عنقت وهاجت في العداش واقي جنيت ورد بغرامي يا عشاق من الرياض الوجنة فتنا الكل تاقي وانا مع غزالي نايم في رواق ما فرقت حتى بان الضيار راقي الليل غاب جندو عن كل شفاق والصباح تجلى بمر الغني الباقي ونشر حلتو عن ساير الافاق انتهى مقصودي يا من صغام ساقي وختمت حلتي ترضاه الدواق في الغام حسونا برموز من ضواقي وسلامنا الناس الود بالعتاق ما هدا ساقي لهل الحال راح ناقي اسمين بينو الرباب الترقاق بلطافة موضوح المنقرة وراقي ادريس بن علي تايب للخلاق بالعفو يدركنا نعمل غني الباقي يا عاشقي سيدنا محمد يا الله.